يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للحاكم أن يقوم بتحديد الدية وإلزام أهل القاتل بها؟ دية حددها الله، محددة، ما للحاكم دخل ولا لأحد فيها دخل، محددها الدية، هي يأتي إن شاء الله تحديد الدية. نعم.